إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام رحمه الله: باب جامع، يعني جامعا لمسائل متفرقة. ذكر فيه 9 أحاديث. أما الحديث الأول ففي تحية المسجد، وأما الثاني ففي حرمة الكلام في الصلاة، وأما الثالث والسادس ففي الإبرار بالصلاة عند شدة الحر وجواز الصلاة على حائل لشدة الحر. حديث الثالث والسادس. وأما الحديث الرابع ففي قضاء الفوائد، قضاء الصلاة الفائتة. وأما الحديث الخامس ففي إمامة المتنفل للمفترض. وأما الحديث السابع ففي اتخاذ الزينة في الصلاة، اتخاذ الزينة في الصلاة. وأما الحديث الثامن والتاسع ففي اعتزال أصحاب الروائح الكريهة المساجد، اعتزال أصحاب الروائح الكريهة المساجد. قال: باب جامع يعني لمسائل متفرقة. وذكر فيه 9 أحاديث. قال عن قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقوله حتى يصلي ركعتين فيه وجوب تحية المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم، فيه وجوب تحية المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الظاهرية. وفي بيان علة ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أعطوا، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا المساجد حقها. فقال: وما حقها؟ قال: ركعتان، ركعتان عند الدخول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل هاتين الركعتين من حق المساجد. وفيه أن المساجد حرمة فلا بد أن تحترم، وقوله حتى يصلي ركعتين فيه أنه لا تجزئ الركعة، يعني أنه لو صلى ركعة لا تجزئ عنه في تحية المسجد. وهاتان الركعتان واجبتان حتى في الجمعة والإمام يخطب، كما عند مسلم من حديث سليك الغطفاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين يا سليف؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وها هنا سبب حديث أبي قتادة أنه دخل المسجد والنبي جالس هو وأصحابه، فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا، رأيتك جالسا وأصحابك جلوس فجلست. قال: قم فصلي ركعتين. والأحاديث في ذلك متظاهرة متضافرة في الوجوب، ولا يصح صارف لهذه الأحاديث، وعليه فتجب عند دخول المسجد مطلقا، سواء وقت الجمعة أو في أوقات النهي على الراجح وهو قول الشافعي، لأن الصلوات المسببات يؤتى بها عند وجود أسبابها. الصلوات المسببات، دخلت المسجد تحية المسجد سببه دخول المسجد، أصلي في أي وقت كان. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث العظيم فيه تفسير السنة للقرآن، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقوموا لله قانتين بالسكوت والنهي عن الكلام في الصلاة، مع أن القنوت له معان في القرآن وفي اللغة، منها الطاعة ومنها الخشوع ومنها السكوت، فبينت السنة أن المراد السكوت. وكذلك قوموا لله قانتين خاشعين جزاك الله خير. الشيخ محمود يقول أن حديث أعطوا المساجد حقها لا يصح، وإنما نتكلم من الاستشهاد بمعناه، الاستشهاد بمعناه، لأن معناه ثابت من أحاديث كثيرة متضافرة. وضع سيدنا يعني نقصد حق المساجد. جزاك الله خير سيدنا. مش انت سيدنا بتقول انه يعمل بحديث ضعيف في فضائل الاعمال؟ جزاك الله خير سيدنا. طيب، وفيه حرمة الكلام في الصلاة، يعني بكلام الناس، وإلا فالصلاة تسبيح وقراءة للقرآن، والكلام في الصلاة مبطل لها. والصلاة والكلام في الصلاة مبطل لها. أما العمد فبإجماع، أما الكلام العمد فمبطل للصلاة بالإجماع، وأما الجاهل والناس ففيه خلاف، والراجح أنه لا يبطل صلاته، لحديث معاوية بن الحكم السلمي أما تكلم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وفي هذا الحديث إثبات النسخ، وفي رواية قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وقول إن الله يحدث من أمره ما يشاء في إثبات الصفات الفعلية الاختيارية، وإثبات النسخ هاهنا نسخ القرآن للسنة، يعني للسنة العملية، لأنهم كانوا يفعلون ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فنزل قول: وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين صامتين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفيه أن لجهنم فيح. وفي الحديث الآخر أن لها نفسان، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما يكون من حر الصيف فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما يكون من زمهرير الشتاء فمن زمهرير جهنم، نعوذ بالله من حرها ومن زمهريرها. ففيه إثبات النفسين لجهنم، وإثبات أن لها زمهرير كما أن لها حرة، وهذا كله إثبات لكونها مخلوقة موجودة خلافا للجهمية ومن وافقهم. والشاهد في الحديث هاهنا الإبراد بالصلاة في شدة الحر، وفيه التيسير على المسلمين عند الحاجة، وأيضا إزالة كل إزالة كل ما يشغل عن الصلاة، أن شدة الحر مشغلة عن الصلاة، وكذلك الثياب التي فيها أعلام أو السجاد الذي صلى عليه إذا كان فيه نقوش، وكل ما يلهي عن الصلاة يبتعد عنه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، هنا فائدة ذكرها الشيخ البسام رحمه الله عن شيخه ابن سعدي، قال فائدة، قال شيخنا عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله عند كلام له على هذا الحديث، ولا منافاة بين هذا، يعني بين كون الحر من فيح جهنم وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره، يعني كما أثبت في الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم أنها آية من آيات الله رب العالمين، ثم يأتي العلم الحديث فيثبت ما يكون من تعامد القمر بين الشمس والأرض ونحو ذلك، فهذا لا يتعارض معه. قال فينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب الغيبية، فهذا من باب الإيمان بالغيب التي ذكرها الشارع لا ما ذكرها المخرفون والمشعوذون، ويؤمن بها ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة، فمن كذب أحدهما فقد أخطأ بل ربما يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال ولمسلم، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فهذا الحديث في قضاء الفوائت، إن كانت الفائتة فريضة وجب القضاء، وإن كانت نافلة تحب القضاء. جزاك الله خير سيدنا. ففيه قضاء الفوائت جمع فائتة، وهي التي فات وقت أدائها، فإن كانت فريضة فرض القضاء، وإن كانت نافلة استحب القضاء. وقوله فليصلها، الفاء للتعقيب مع السرعة، ففيه وجوب المبادرة إلى القضاء في الفريضة واستحباب المبادرة إلى القضاء في النافلة. قال وأقم الصلاة لذكري، ولم يستعد كما يفعله القصاص والوعاظ، وهذا كثير جدا في السنة أنه يقرأ ويستشهد بالآية وبعض الآية ولا يذكر الاستعاذة ولا البسملة ولا قال تعالى، هذا ليس فيه شيء. لسه هتكلم والله، جزاك الله خير. وهذه من البدع المحدثة، وإن كان يجوز قول صدق الله العظيم في أول الكلام حينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحسن أو الحسين فنزل فاحتمله ثم قال صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فيجوز قولها عند القراءة والاستشهاد حينا. قال وأقم الصلاة لذكري، يعني حين ذكرك إياي. وهذه الآية كانت خطابا لموسى عليه السلام، ففيه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. وقد اختلف أهل العلم هل يقضي العامد أم لا، والجمهور على أنه يقضي، وخالفت في ذلك الظاهرية وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم واختيار ابن القيم أن القضاء إنما يكون للنائم والناسي، والجمهور على أن القضاء إذا كان للناس والنائم فللعامل من باب أولى، والله أعلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فهذا الحديث في مشروعية إمامة المتنفل للمفترض، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة، ثم يأتي قومه فيصلي متنفلا وتصح صلاته وصلاة المصلين خلفه، ففيه جواز إمامة المتنفل للمفترض وجواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فصلاته صحيحة الإمام وكذلك المأموم. وكذلك تصح صلاة المتنفل خلف المفترض. لما دخل رجل يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يتصدق على أخيكم؟ أي الذي سيتصدق هذا يصلي متنفلا أم مفترضا؟ متنفلا، والذي دخل سيصلي فريضة. وفيه استحباب التصدق بالصلاة جماعة مع المنفرد، وفيه أن الصدقة مصطلح أعم من إخراج المال والإنفاق. وإذا قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تعين على أخيك متاعه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، فمصطلح الصدقة أعم من مصطلح الضيق اللي هو إخراج الدرهم والدينار. تأخرها مين اللي بيخفف؟ ماشي، ما دي مرت معنا جزاك الله خيرا، بس هنا مش في النص ده جزاك الله خيرا، لكن فيه مشروعية تأخير العشاء لأنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستغرق وقتا للعودة إلى قومه، وهذا عند عدم الفتنة أو الاتفاق مع أهل المحلة أهل المنطقة، يعني هم ينتظرون الصلاة بهم لمصلحة، وهي هو القارئ وهو أعلمهم رضي الله عنه وأرضاه. أما عند خشية الفتنة فتصلى الصلاة لأول وقتها. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. سبق قلنا في الحديث الثالث أنه هذا الحديث في بابة واحدة، ولكن يزيد هذا الحديث جواز الصلاة على حائل لا سيما عند الحاجة، جواز الصلاة على حائل لا سيما عند الحاجة. وفيه أيضا كالذي مر هو إزالة الشواغل عن الصلاة وما يمنع من الخشوع فيها. وفيه أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا، ويفهم منه أنه لم يكن معروشا، مفروش الفرش معروش العرش. ليه؟ لأن الشمس هتخش تضرب الأرض فيشتد الحر فتكون ساخنة، واضح؟ وما فيش فرش فيصلوا على الحصى أو على الأرض. لذلك كان أحدهم إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وفيه وجوب تمكين الجبهة من الأرض، لأن هنا مع شدة الحر يمكن جبهته، وإن لم يستطع وضع ثوبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يمكن أنفه من الأرض. وهذا الاطمئنان في الصلاة من عظيم محبة الله والذل له، أن تجعل رأسك أعظم شيء فيك على الأرض، وجبهتك وأنفك على الأرض، إرغاما لنفسك وطاعة لله سبحانه وتعالى. وإذا كان من السلف من يقول: لا يسجد متكبر، ومن سجد فليس بمتكبر، من سجد فليس بمتكبر. والله أعلم، لعله أخذها من أمر إبليس بالسجود فلم يسجد، قال تعالى: أبى واستكبر. ولذلك إذا سجد المسلم تنحى يبكي، يقول: ويل ابن آدم، أو يا ويله، أمر بالسجود فسجد وأمرت فلم أسجد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فيه اتخاذ الزينة في الصلاة، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يسميها الزينة، ويفرق بين عورة الصلاة وعورة والعورة المطلقة. العورة المطلقة من ما بين السرة إلى الركبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ والشيء بالشيء يذكر. الآن هذا من العورة؟ ليس من العورة. ينفع أمشي في الشارع كده؟ ليه؟ لأن في بعض الإخوة بيأتي بأمور ويتمسك بظاهر بعض النصوص ويتشدد جدا، فلما تأتي تكلمه تقول له: هذا يتنافى مع العرف الآن، فهمك هذا قاصر لما تقول، واضح؟ يعني هذا يعني يحضرني فيها أمثلة كثيرة يعني، فلا نطيل الوقت فيها، تأخذ بالك؟ لكن أنت استحضر هذا المثال معك. الآن هذا الجزء عورة ولا مش عورة؟ مش عورة. لكن الإنسان يستطيع أن يمشي به في الشارع الآن؟ تأخذ بالك؟ ما يستطعش. فالعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الحنيف لم يحد. خذ العفو وأمر بالعرف. قد يكون هذا العرف لا يقيد هذا الحكم، ولكن هذا يعني كمان هسلم لك إن هذا العرف لا يقيد، ولكن هذا الفعل فيه فتنة وفيه تشويه للدعوة وفي هذه الأمور، فحينئذ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ففيه اتخاذ الزينة في الصلاة، وفيه النهي عن كشف العاتقين في الصلاة، واستحباب، على الراجح الاستحباب، استحباب ستر أحدهما. من أين الاستحباب؟ لحديث جابر في الصحيحين رضي الله عنه: إن كان الثوب واسعا فليلتحب به، وإن كان ضيقا فليتزر به. طب لما يتخذ إزار يبدو العاتقة، فمن هنا كان الاستحباب. واستحباب تكميل الزينة في الصلاة لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، ولا يقعد، وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه يعني بعض أصحابه كره أكلها، قال كل فإني أنادي من لا تنادي. كلها هنا الأمر الإجاب والاستحباب الإباحة، دي مرة معه في حديث في درس الأصول هي عدت كده، هذه فائدة يعني. الأمر هنا لا هو وجوب ولا استحباب، بدليل أن أبو أيوب لما قال هذه شبيهة بحديثة أبي أيوب في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له إني أنادي من لا تنادي قال لا جرم لا آكل ما لا تأكل أو نحو ذلك يعني. فامتنع عن هذا الشيء الذي هو ليس بمحرم عليه، وهذا من عظيم التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. ففيه اعتزال أصحاب الروائح الكريهة المساجد، لأن ليس المراد الاقتصار على هذه الثلاث، وإنما العلة خبث الرائحة. ولذلك اللي بيشربوا التبغ الدخان. وفيه النهي عن إيذاء المسلمين بأي نوع من أنواع الإيذاء، لأنه إذا نهى عن إيذائهم بالرائحة فما فوقها من باب أولى، فما فوقها من باب أولى، وهذا من إيذاء المسلمين فلا يجوز. نعم. نعم. لا، ما هنا كما أن السفر مبيح للفطر في رمضان، فكذلك الشارع أمر بمن أكل بصلا أو ثوما، طبعا بدون أن يتعمد، ما يجيش كل صلاة يروح يأكل بصل وثوم عشان نيته ألا يأتي الصلاة، فهذا يأثم. لكن من أكل بصلا أو ثوما وبقيت الرائحة نزل عليه هذا الحكم، فلا يقربن المسجد حتى لا يؤذي المسلمين وحتى لا يؤذي الملائكة. وفيه أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ففيه إثبات وجودهم وفيه إثبات إحساسهم وشعورهم. والنهي هنا للتحريم، ولذلك أمر بالاعتزال والأمر هنا للوجوب، وأكده وليقعد في بيته. وإذا كان هذا لمن أكل حلالا مباحا فمن باب أولى في من أتى حراما بواحا، وهي السجائر وهذه المنكرات. قال رحمه الله باب التشهد. قال باب التشهد يعني قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا بعض التحيات، ففيه تسمية الشيء ببعضه من باب إطلاق الجزء على الكل. والتشهد نوعان، الأوسط وهو بعد الثانية في الثلاثية والرباعية، وهو واجب وجلسته واجبة، والثاني التشهد الأخير في كل صلاة نافلة وغير نافلة، وهو ركن من أركان الصلاة وكذلك جلسته. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره، قعد يعني جلس للتشهد. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، ففيه أن المفرد المضاف يعم. قال وفيه فليتخير من المسألة يعني من الدعاء ما شاء، وخير الدعاء ما ثبت عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قوله التحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، واللام للاستحقاق، قاله الشيخ العثيمين رحمه الله. والصلوات الثناءات على الله جل وعلا، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، أو هي الصلوات المعروفات يعني لله خالصة لا تجوز لغيره سبحانه وحده لا شريك له. والطيبات جمع طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى جل وعلا. وفيه أدب عظيم من آداب الدعاء، ألا وهو تقديم الثناء بين يدي الدعاء على الله رب العالمين. سيأتي الباب الذي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي. وآخر ما نختم به قول الشيخ البسام رحمه الله فائدة: ورد للتشهد صفات متعددة، ولكن أفضلها وأجمعها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي ساقه المصنف، وقد اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمه الله، وقال الترمذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال البزار أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، روي من 29 طريقا، ولا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال ابن حجر لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. قال فائدة ثانية: قال السبكي إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله، وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة، لقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا لأن الإسلام رحم بين أهله، فعلينا أن نفهم هذه الأمور وأن نكون إخوانا متحابين. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.